اكلك حبة تحسها رافال. شوف كوليدي تشوفني بابا جا وقت الهرب ربطي لاطاك يطيح الفيد نلعبو لاطاك. مازلني هنا وجناحي ما طاح مازلني هنا وجناني ما طاب عند الجيران عرفوني بطل ندبح بطار وندي لاطارت بالنعفس علامي ما طاح ريح نسيي في كلك كاطا نعرف في كلامي جامي راطان مشو الغابة تخدم بباطا. اليوم كبر وربا لابار باليوم كبرت ما بقيت صابور راي صارتنا ديجا تاقوط حبو رابر ورفدا فافور صغار كبر وغير كالمي تينر سلع فري في السقلة ديلر نعرض كازا نشفيك في بيلام الاخرى في ديك يدير ليك كينات واللي حلبك ما تقول نسيناه خارج في حيط ويغني سينان حنحط لك لاش يقولوا فيناه جاي ديرني بون رديتو تينال ميدين حراش كلشي يا لاريف ترابي بازي كيما اطاري حب السراب لبيك معيشة روتين يومي فيها مصاري داخل وحدي منسحق لي صالو كو دي صالوب يدي منصاليش عالبس ترخي وتقول لي صاريف عالبس تقدر تفسخ الصالم تاغر تعتف كرك خشيه كاين بوطه وتكيف والحشيش حتى في دربك ما بقالك عشير غير مينات وتبيكي الخشين داخل لعبه مغمض مشيت حشلك من الطرف اللي قالك كشيخ سحقيتك حلي ما تسربي لا تاي موسيقى دواق وانت دوق كشيت دي زاد نفسخ ونخلي بالا في عينك خمسه وحسب لي كارام نغلق الكيف خاطر ميخو فيروس وال دي شي كيفارا في يدي كارو نديرك ساره وقتلك ديجا من حبت ساره كسرني يونت لهب الصاله والراب العربي فوق ساره صابر القوه دافيت نافاش وليت بوروبا ما يتنافاش راسك بين ما يطراطاش حنزيدو نجري وزيد طلاباش ميزير دابري راح تديها ساش نيفو كل تحت قاسي لاداش جاتك سطره لعبايه خضرا من اللور العلم تاع بنجلاديش شايفك بعيد وقف فلاشان شايفك كايت وعطيتك لاشاس خباو عليك اللي جابو الخبر ما قالولكش ما يتكلاشاش حافر اسمي ومعد بلاصان جابت في الكار من رود لاصان شتفالي بدخل براسك تهاوش كدري لعب بلاصان مازالني هنا ونبقى كيلا كوست جيتني في ساعه مدوبلي لادوز نشوفك زاو عطاتني كادو جسبتي ماكس ونتا في ادوس حبكي نديري مبرسي لاطول ما مشيتش قبل انت دي ماطور تلبس كسوة ما عندكش شوا نحطك قدام اني التيماطون يربحني في حربك راك ما زاد سيريو تبان لك قيس لي ساس معاك الاف متبوع بدوزان انت غير ام طبوع بدوزاس بوجي عطينا اتساع هنا الزنقة وما طلع سيسات تموت وما نعطي لك ريسات نطرف هضرة رفتح دي بيزات روح جيب كتابك باش نفاصو اليوم طحت في مهدي ضرب راسو كي يحكوا معايا يدبلوا لاصوم كي يحكوا معاك يدبلوا لاصوص داك ترابي تبان المازوني حافر اسمي حكم لاصون كليكا في داري كامل كاباب كليكا في دارك كامل كاصوص في بوروبا ما كاش كريديه غليت الهم وانت تشري فيه كلامك صغير وماش كريديبل الجي اس لا كاليتي شي كور لا لي غير سانتريتي تم سطي وشبع كريديك وهاد الصوم نديرلوش برومو كيما الالترا مونتاليتي شد يدك فراب كيما ريز جوز نحبس بيك لا سيجاريت واقف فون فاس وشي ما يخفى من مارسيليا وحكم لامانات جيت خطرة وخليتك مكاري تبكي تحصل في الديمارير واش الصاط حكمتك دياري ملي بدا البيف وانت في طوالات نلعب طاير نبعت راب قرو ديطال وجهك في البافي غلطة فيك نشعلو الفاير ما تقول ليش صايف هاد لافاق ما بقاوش بلايس سيري صافي صغير في الحومة عندو الفاير نتلف الطريق ظلمت عليك وطايح في سيفي ندخلنا في بيف نخرجك بتيكينة ما كاش لي كيفي نحرق زيادة ديجا كاليفي وجابني غير نيفي كي كتر الحاس نصفو الحساب ونفروها بيفي مشي كاليبري انت ما كاين والو ما تحكيش بقار تحست حمار عفست بزاف ومشش البلاكا تموت دوك يعني تموت دوك ما متبقى في لاغارد الزمن تامشي طير حور تفرج لك بقى.